أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر عليك، صدرك طال يا رب، عليك يا رب. الله أكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. الله أكبر. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها. إن شاء الله، إن شاء الله. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الله أكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر. نعم. عليك. لا يحزنهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. نعم. عليك الله الله الله نعم هذا القرآن فتح الله عليك يوم نطوي السماء عليه. الله الله على حد النبي صلى الله عليه. لا بلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ. نعم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ للعالمين. إنه يعلم

الأخطار يا رب يا رب يا رب صلى على النبي. أيوة إن شاء الله يا مولانا. أيوة يا رب. الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في قريش رأيت الناس يدخلون فاغفر إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، هو قول حق غير ذي عوج أتى، أنعم به قد جاء من منان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. يا أيها العطشى تعالوا نرتوي ونعيش أمنا في ربى الفرقان. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان استفتحنا أمسيتنا الدينية بالقرآن العظيم بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك هنا بمسجد عبد الحليم منصور بأتريل بنها محافظة القليوبية.